لقد اشتهرت المنطقة الجنوبية تحكيم العادات القبلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك عدم إعطاء المرأة حقها في الميراث كما هو شرع الله، وأن من طالب بذلك يعتبر خارجا عن العادات وينظر إليه المجتمع في تلك المنطقة بأنه مبتدع. نرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك والكتابة إليهم رسمية. ويجعل بعض الناس ذلك والحكومة بحمد الله تجاهد هذا، والمحاكم كذلك تجاهد هذا، ولو عرف أحد بهذا لا أبدي على أن يلزم بالضرب أو القتل. وكتبنا في هذا أيضا مقالة مرة في بيان وجود الإسلام الشر تكسر هذه الآباء والأجداد، كتب غيرنا وهي فيها هذا كتابة توزع في الجنوب، لأن هذا وقع في بعض الجنوب يكتبون به ومن ظهر من عوقه والمرأة تعطى حقها من الميراث والأجداد. الحمد لله هذا أمر منفذ. وما يوجد في نوم بعض الناس من سوالف الآباء والأجداد على ظهر ولعله أحد فأمره إلى الله سبحانه وتعالى.